ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات السامات والدعوات المستجابات أذن الآن لأبواب السماوات السبع أن تفتح يا عظيم لمناجاتنا واستغاثاتنا بك يا حي يا قيوم واجعل بركاتك وقبولك فيما نتلو وما ندعو يا عظيم وبالإجابة بأن تنزل الآن بلا إله إلا الله العظيم الحليم بلا إله إلا الله العلي العظيم بلا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم الأخو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور خالق السماوات السبع والأكوان والنجوم والكواكب خالق السماوات السبع والأكوان والنجوم والكواكب والأبعاد وجاعل لكل منهم موقعه الذي يسبح فيه بقدرتك ومشيئتك وبحولك وقوتك يا الله الخالق العظيم خالق السماوات السبع والأكوان والنجوم والكواكب والأبعاد وجاعل لكل منهم موقعه الذي يسبح به بقدرتك ومشيئتك وبحولك وقوتك يا الله الخالق العظيم يا رب الكواكب والنجوم والأبعاد والأكوان يا رب الشموس والمشتري والأرض يا رب الشموس والمشتري والأرض العليم الخبير بملعون دجال أعور كذاب وسحرة من الإنس والجن وطقوسهم الدجالية الشيطانية السحرية الكبالية التي يقوم بها جلاله العليم الخبير البصير الشهيد بملعونة الشهد الأعور الكذاب وسحرته من الإنس والجن وطقوسهم الدجالية الشيطانية السحرية الكبالية التي يقوم بها الآن هذا الملعون العليم الخبير البصير بملعون دجال ناور كذاب سحار وسحرته من الإنس والجن وطقوسه بالدجالية الشيطانية السحرية الكبالية التي يقوم بها ملعون الآن لفتح أبواب كونية بعدية بعد استقامة المشتري بالأرض لفتح أبواب كونية نجمية بعد استقامة المشتري بالأرض لفتح أبواب كونية نجمية بعدية بعد استقامة بمشيئتك وقدرتك المشتري بالأرض بأصحار الكبالة في مرو خرسان وفي بقاع الأرض العليم الخبير بملعون دجال ناور كذاب سحار وسحرته من الإنس والجن وطقوسهم الدجالية الشيطانية السحرية الكبالية التي يقوم بها ملعون الآن لفتح أبواب كونية بعدية بعد استقامة المشتري بالأرض بأسحار الكبالة في مرو خرسان وفي بقاع الأرض عليم الخبير كم من مرة منذ قرون فتح ملعونا واستجلب شياطين عوالم أخرى وأسحار إلى الأرض عليم خبير بعدد الشياطين التي استقطبها وأحضرها هذا الملعون إلى الأرض من عوالم أبعاد أخرى كلما كانت ظاهرة كونية قدرتها يا علام الغيوب عليم خبير بكل طاقة ترددية إشعاعية حمراء سحرية استقطبها ملعون أعور إلى الأرض وسلطها على خلقك من الإنس والجن وخاصة للمسلمين العابدين لك يا إلهنا وإله كل شيء عليم خبير بكل السحر من الثقلين الذين يجتمعون بملعون دجال في مرو خرسان وما يقومون به من بجون وهرج ومرج وطقوس أسحار الكفالة لفتح هذه الأبواب الكونية الليلة يا علام الغيوب حسبي الله ونعم الوكيل عليم خبير بكل السحر من الثقلين الذين يجتمعون بملعون دجال أعور سارق في مرو خرسان وما يقومون به من مجون وهرج ومرج وطقوس أصحار الكبلاء لفتح هذه الأبواب الكونية الليلة يا علام الغيوب عليم خبير بما سيجدده ملعون عليم خبير شهيد بما سيجدده ملعون وسحر به الليل من أسحارنا على عبادك الموحدين من الإنس والجن عليم خبير بما سيجدده ملعون دجال آور سحار وسحر به الليل من أسحار على عبادك الموحدين من الإنس والجن عليم خبير بكل مكان الآن على الأرض يجتمع فيه سحرة الإنس والجن بتوصيات نبينا ملعون لترقب لحظة فتح الأبواب الكونية بأسحار الكبالة بأسحار الدجال بأسحار الكبالة اللهم يا حي يا قيوم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدمر الآن مخطط ملعون دجال ولا تنوله ما يريد أن تدمر مخطط ملعون دجال ذي الليلة ولا تنوله ما يريد اللهم يا عظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدمر مخطط ملعون دجال الليلة ولا تدوله ما يريد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تدمر مخطط ملعون دجال الليلة ولا تنوله ما يريد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تدمر مخطط ملعون دجال سحار آور لعين الليلة ولا تنوله وجلوده ما يريد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تجعل كل أبواب كونية تفتح هذه الليلة وفي كل حين أن تفتح على جحيم أن تجعل كل أبواب كونية يفتحها هذا الملعون ومن معه من الملاعين بأسحار الكبالة أن تجعل كل أبوابهم الكونية التي يريدون فتحها اللهم افتحها على جحيم اللهم افتحها على جحيم اللهم افتحها على جحيم أعلم أنك الله القدير القادر المقتدر القريب سميع مجيب الدعاء أن تفتح على جحيم يشبط لها كل الشياطين الملاعين الذين يرغبوا ملعون استجلابهم من الأرض وتسليطهم على خلقك من الإنس والجن أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد يا الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر أن تجعل كل أبواب كونية تفتح الآن على جحيم أن تفتح على جحيم كل أبواب كونية يريد ملعون فتحها أن تفتح على جحيم، يشفط لها مباشرة كل الشياطين الملاعين الذي يرغبوه ملعون استجلابهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأباد أن تجعل كل أبواب الكونية تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب الكونية تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب الكونية تفتح على جحيم، يشفط لها كل الشياطين الملاعين الذين يرغب ملعون استجلابهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل كل أبواب كونيتنا تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب كونيتنا تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب كونيتنا تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب كونية يسعى ملعون لفتحها الليلة وفي كل حين أن تفتح على جحيم، أن تفتح على جحيم، أن تفتح على جحيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد. اللهم افتحها على جحيم، يشفط لها كل الشياطين الملاعين الذين يرغب ملعون استجلابهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تجعل كل أبواب كونية تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب كونية تفتح على جحيم، أن تجعل كل أبواب كونية تفتح على جحيم، يشفط لجحيم كل الشياطين الملاعين الذين يريدون إحضارهم إلى أبعاد وأكوان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تجعل كل أبواب كونية تفتح الآن على جحيم، أن تجعل كل أبواب كونية يعمل ملعون وسحرته أن يفتحوها بأسحار الكبالة. اللهم افتحها لجحيم، اللهم افتحها لجحيم، اللهم افتح هذه الأبواب لجحيم، يشفط لها كل الشياطين الذين يرغب ملعون وسحرته استجلابهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الله القدير الأحد الصمد الحي القيوم، تفتح كل أبواب كونية على جحيم، تفتح كل أبواب كونية على جحيم، يشفط لها كل الشياطين الشياطين لبلاينا الذي يرغب ملعون استشدادهما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تفتح أبواب كونية على جحيم تفتح أبواب كونية على جحيم يجعل الجبار بقدرته وحولها أبواب كونية تفتح على جحيم يشفق لها كل الشياطين لمناين الذين يرغب ملعون استجلابهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الله الجبار الله القدير الله خالق النجوم والكواكب والأوالم والأباد. تفتح أبواب كونية الآن على جحيم تفتح كل الأبواب الكونية على جحيم يشفط لها كل الشياطين الملايين الذين يرغب ملعون استجلابهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفتح أبواب كونية على جحيم تفتح أبواب كونية على جحيم تفتح أبواب كونية على جحيم يشفط لها كل الشياطين الملايين الذين يرغب ملعون استجلابهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله العظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأباد أن تفتح أبواب كونية على جحيم أن تجعل كل أبواب كونية تفتح على جحيم تفتح على جحيم بحولك وقدرتك يا حي يا قيوم. يشفط إلى جحيم كل الشياطين الملايين الذين يرغب ملعون استجلابهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد والسماوات السبع أن تجعل كل أصحاب الإشاعية حمراء يريد ملعون وسحرته استقطابها من الأكوان أن تجمع وتنزل على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وإبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله العظيم يا الله القدير يا الله يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد والسماوات السبع أن تجعل كل أصحاب إشاعية حمراء يريد ملعون وسحرتها استقطابها من أكوان أن تجمع وتنزل على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وإبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك يا خالق خلق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تجمع وتجعل كل أطحار إشعاعية حمراء يريد ملعون وسحر به استقطابها من أكوان أن تجمع وتنزل على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وإبلي صار جيما طريدا لينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل كل أطحار إشعاعية ترددية كونية بعدية حمراء يريد ملعون وسحرته استقطابها من أكوان وإنزالها على عبادك أن تجمع بحولك وقدرتك وتنزل على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وعلى إبليس رجيما طريدا لينا يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر الكبالة ولا يصلح لملعون أو ساحر أن يسحر سحر به من الآلة أن تبطل سحر الكبالة ولا يصلح لملعون أو ساحر أن يسحر به من الآلة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر الكبالة ولا يصلح لملعون أو ساحر أن يسحر من الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تبطل سحر الكبالة ولا يصلح لملعون أو ساحر أن يسحر بي من الآن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزل الآن الخراب والدمار والشهب والصواعق والرجفة على مكان ملعون دجال وسحرته وكل جندها أن تنزل الخراب والدمار والشوب والصواعق والرجفة على ملعون دجال وسحرته وكل جنودها اللهم أنزل الخراب والدمار والشوب والصواعق والرجفة أنزل يا عظيم على هؤلاء الملاعين وكل مكان فيه ملاعين سحرة ملعون أينما كانوا في أرض أنزل الخراب والدمار على مكان تجمع سحرة دجال ملعون وقتلهم ودمرهم واجعل مكرهم الليل في نحورهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله العظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأبعاد أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والرجفة على مكان تجمع سحرة دجال ملعون وقتلهم ودمرهم واجعل مكرهم الليل في نحورهم اللهم أنزل الخراب والدمار والصواعق والشهب والرجفة والرجز

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبعت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا خالق النجوم والكواكب والعوالم والأباد أن تدمر مخطة ملعون دجال الليل ولا تنوله ما يريد أن تجعل كل أبواب كونية تفتح الآن على جحيم يشقط لها كل الشياطين الملائين الذين يرغب ملعون استجلابهم أن تجعل كل أصحار إشعاعية كونية بعدية حمراء يريد ملعون وسحرته استقطابها من أكوان أن تجمع وتنزل على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وإبلي صار جيما قريبا لعينا وأن تبطل كل الأسحار التي استهدفها التي استهدف بها ملتجان لعين وجنودها من قبل هذه الأمة الإسلامية يا عظيم اللهم أبطل كل أسحاره التي جددها ملعون العام الماضي على عبادك يا قدير اللهم أبطل الآن أينما كانت يا قدير اللهم انزل الخراب والدمار يا عظيم على كل السحر الملاعين وعلى كل الملاعين ساكني مرو خرسان يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق دمر مخطة ملعون دجال الليلة ولا تنوله ما يريد وأن تجعل كل أبواب كونية تفتح على جحيم يشفط لها كل الشياطين الملاعين الذين يرغب ملعون استجلابهم وأن تجعل كل أصحار يريدون استقطابها أصحار إشاعية حمراء بعدية اللهم يا عظيم امكر يا قدير وجمع كل أصحارهم واجعلها تنزل إلا على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وإبليس رجيم وانزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والرجفة الآن وفي كل حين على مرو خرسانا وفي كل أماكن الدجال في الأرض يا قدير يا الله الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب دمر مخطة ملعون دجال الليل ولا تنوله ما يريد واجعل كل أبواب كونية تفتح على جحيم يشفط إلى جحيم كل الشياطين الملاعين الذين يرغب ملعون استجلابهم اللهم واجعل كل أصحارهم الإشعاعية الكونية النجمية البعدية الحمراء اجعلها يا عظيم تجمع وتنزل إلا على سحرة الإنس والجن وعلى ملعونا وإبليس رجيما طريدا لينا وانزل الخراب والثمار والشوب والصواعق والرجفة على مكان ملعون دجال وسحرته وكل جنده وكل مكان في ملاعين سحرة ملعونين أينما كانوا في عرضة أنزل الخراب والدمار على مكان تجمع سحرة دجال ملعون وقتلهم ودمرهم واجعل مكرهم الليلة في نحورهم عظيما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفتح أبواب كونية على جحيم يشفط لها كل الشياطين الملائين الذين يرغب ملعون استجلابهما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفتح أبواب كونية على جحيم تفتح أبواب كونية على جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله إلهي العظيم تفتح أبواب كونية على جحيم تفتح أبواب كونية على جحيم ويجعل الجبار بحوله وقدرته كل أسحار الملاعين الذين يريدون استقطابها وإنزالها على خلق الله يجمع الجبار بحوله وقدرته وينزلها على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وإبليس رجيما فهم أولى بأصحارهما فهم أولى بأصحارهما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدمر مخطط ملعون دجال الليلة ولا ينوله الجبار ما يريد ولا ينوله الجبار الحكيم الرقيب ما يريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل كل سحر تسلط به الدجال على الأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل الليلة كل أسحار الدجال التي تسلط بها على الأمة الإسلامية من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل كل أسحار الدجال تسلط بها على الأمة الإسلامية من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر القريب سميع مجيب الدعاء يبطل كل أسحار الدجال الملعون السحار اللعين الأعور الكذاب السارق التي تسلط بها على الأمة الإسلامية من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر تبطل كل أسحار الدجال الملعون التي سلطها على الأمة الإسلامية في مثل هذا اليوم من العام الماضي وفي الأعوام الماضية ويبطل كل تجديد هذا الملعون الذي يريد أن يجددها هذا اليوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تجدد أي أسحار يستهدف بها ملعون الأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تجدد أسحار ملعون الدجال على الأمة الإسلامية من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر القريب سميع مجيب الدعاء يبطل تجديد أي سحر من ملعون ولا يستطيع ملعون تجديد أي سحر لا يستطيع ملعون تجديد أي سحر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمروا يدمروا وتدمروا مؤامرة ومخطط ملعون دجال الليلة، ولا ينور الجبار ما يريد هذا الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفتح أبواب كونية التي يريد فتح هذا الملعون وسحرته بأسحار القبالة، تفتح بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم على جحيم، وتشفط إلى جحيم كل الشياطين الملاعين الذين يرغب ملعون استجلابهم من أكوان ومن أبعاد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجمع كل الأسحار التي يريد أن يستقطبها ويحضرها هذا الملعون دجال سارق لعين، الأسحار الإشعاعية الحمراء، الأسحار الإشعاعية البعدية الكونية الحمراء، تجمع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل هذه الأسحار، وتنزل بحول الله وقدرته على كل سحرة الإنس والجن وعلى ملعون وعلى إبليس رجيم طريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الماجد الواجد الله الأحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز مما نخاف ونحاذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر إبليس رجيم طريد العين ودجال كذاب أعور سارق العين السحاب وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الإنس والجن. اللهم كن لنا جارا من شرهم. اللهم كن لنا جارا من شرهم. اللهم كن لنا جارا من شرهم. جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزمهم ودمرهم وزلزلهم وانزل عليهم الرجوم والشوم والصواعق والرشفة. اللهم دمر. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، على تدميرك ونسفك لكل الأبراج اللعينة التي تحيط بتلك الكهوف وتلك الجبال اللعينة الموجودة في مرو خراسان. اللهم يا رب العظيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كم من السحرة والساحرات الذين والذي قتلتهن في تلك المنطقة يا عظيم. اللهم اتم لنا نورنا يا حي يا قيوم، ودمر كل الملاعين الموجودين في تلك الكهوف والجبال، وابطل يا حي يا قيوم كل الأسحار المعلقة في الكهوف، وابطل يا حي يا قيوم كل الأسحار المكتوبة بأسماء عبادك وإمائك من الإنس والجن المتراصة بالرموز والكتابات والطلاسم والصور المغروسة الموضوعة في تلك الثقوب السوداء في تلك الجبال. اللهم اغفر يا حي يا قيوم، وقتل كل خدامها أينما كانوا في أجسام أو في بيوت. اللهم دمرهم وقتلهم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم اجعل على كل ساحر شيطان أو ساحرة شيطانة ما أن تقترب من ذلك المكان إلا ولها شهاب صاعق مدمر مصوم بأسماء هؤلاء الملاعين. اللهم حيز ملعون. اللهم اجعل ملعون الليلة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الليل ملعون يبكي بكاء شديدا على ما دمرته وما تدمره من مخططاته الليل يا حي يا قيوم. اللهم انت القائل في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن في عبدي ما يشاء. نظن فيك يا جبار الإجابة، نظن فيك يا جبار الإجابة، وانت من علينا بخير ما دعوناك به في هذه الرقية وفي كل الرقى. نظن فيك يا جبار، وأنك أذنت للسماوات السبع أن تفتح لدعائنا، ونحن نقول للسماوات وأبوابها